أوجدهم العصمة صح ولا لا؟ فنقول إذا بطل الاحتمال الأول والثاني والثالث تعين الرابع. هذه يعني بها إشكالات، كيف يقول هذا ربي وهذا ربي وبعدين يقول وجهت وجهي؟ هذا في مقام شنو؟ إلى الآن مقام البحث العلمي ثبوتا، نحن نقول أكو احتمالات، فإذا بطل الاحتمال الأول والثاني والثالث تعين الرابع مثلا. وقالت الإمامية إنه تجب عصمتهم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.